أصدرت اللجنة التوحيد السلمي للوطن بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس السبت مذكرة بعنوان ستتحقق أمنية الأمة لتوحيد حتما لوجود الوطني الفد الرجل العظيم. ذكرت فيها أنه قد مرت 5 سنوات على ما قام به القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون من التفقدات الإرشادية التاريخية لبان مون جون الرمز إلى إنشطار الأمة. أما هذه الفترة الممتدة من ذلك اليوم التاريخي حيث قام القائد الأعلى المحترم بالتفقدات الإرشادية لبان مون جون في آذار عام 101 زوسي 2012 إلى يومنا هذا، فكانت أياما لا تنسى، أحس فيها أبناء شعبنا وجميع أفراد أمتنا في تأثر بالغ بمدى ذهول الأعداء أمام الجرأة والشكيمة منقطية النظير والاستراتيجية المرنة للقائد الأعلى المحترم وفي يده سلاح سنغن الأمضى، وكذلك بكيفية انبلاج فجر التوحيد على هذه الأرض بعد إزالة ظلام الانقسام بفضل الإرادة الوطنية للتوحيد والقيادة الحكيمة للرجل العظيم الفد. ثم حملت المذكرة العناوين الفرعية: رجل عظيم فد ينير طريق التقدم الباهر أمام عصر التوحيد المستقل، وقائد وحيد سيحقق رغبة الأمة في التوحيد، ورجل كبير يحتضن الأمة كلها ويقودها إلى التوحيد والوطنية، وحام عظيم يدافع عن مصير الأمة بسلاح سنغن الأمضى، والاحترام الفائق والفخر الكبير للأمة. وأثنت فيها على المآثر الخالدة للرجل العظيم الفذ الذي اعتبر تعليمات زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل بشأن توحيد الوطن عقيدة راسخة سامية له، وسجل الملحمة البطولية العظيمة من المحبة للوطن والأمة على الطريق لتحقيق ذلك. وأكدت أن يوم الأحداث القومية المباركة الكبيرة حيث يهتف جميع أبناء الأمة بعيش التوحيد بصوت عال سيأتي حتما لوجود القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي يحطم تحديات القوى المعادية للتوحيد في داخل البلاد وخارجها، ويقود بحكمة قضية توحيد الوطن متحليا بروح بيكتو القوية والجرأة منقطعة النظير.